أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف ولو كانت بغير معانيها العامة جارية عليه تعالى كانت صرفا أقلقت اللسان وألفاظ بلا معنى، فإن غير تلك المفاهيم العامة الجارية على غيره تعالى غير مفهوم ولا معلوم إلا بما يقابلها. الكلام في الرد صاحب الفصول. قال صاحب الفصول أن صفات الله تعالى كالعالم والقادر وغيرهما من الصفات الذاتية قد نقلت عن معانيها العامة إلى غير تلك المعاني حينما تحمل هذه الصفات على الله تعالى، فحينما يقال الله عالم ليس المراد من العالم معناه العام، وهكذا حينما يقال الله قادر ليس معنى القادر معناه العام، ليس القادر بمعناه الذي يطلق على غير الله تعالى كالإنسان، بل نقلت عن هذه المعاني العامة إلى غيرها. فالعالم حينما يطلق على الإنسان ويقال زيد عالم، العالم بمعناه العام أي بمعنى من انكشف لديه الواقع، هذا معنى العلم. العالم من انكشف لديه شيء. وحينما يطلق زيد قادر معناه إن شاء فعل وإن شاء ترك، هذا معنى القادر. ولكن حينما يطلق العالم على الله تعالى ويقال الله عالم ليس بهذا المعنى، قد نقل عن هذا المعنى حينما ينسب إلى الله تعالى. وهكذا ليس المراد من القادر حينما يطلق على الله ويقال الله قادر، ليس المراد من القادر المعنى العام الذي يراد منه حينما يطلق على الإنسان. هكذا قال صاحب الفصول. فقال صاحب الفصول أن هذه الألفاظ نقلت عن معانيها الحقيقية حينما تطلق على الله إلى غير تلك المعاني العامة، إما نقلا تستعمل على غير تلك المعاني وإما مجازا. يرد المصنف على هذا القول ويقول المصنف أن العالم حينما يطلق على الله يراد منه نفس المعنى الذي يسند العالم إلى غير الله، فلا فرق بين قولنا زيد عالم وبين قولنا الله عالم. معنى العالم في قولنا زيد عالم ومعنى العالم في قولنا الله عالم واحد، العالم بمعنى واحد في كلا الموردين. فما ذكره الفصول من نقل هذه الصفات من المعاني العامة حينما تطلق على الله تعالى إلى غير تلك المعاني هذا غير صحيح، بل معاني هذه الصفات، هذه الصفات تطلق بمعنى واحد على الله وعلى غير الله تعالى كما ذكرنا من المثال. أولا الشاهد الأول هو الوجدان، الوجدان يحكم بأن معنى عالم في قولنا زيد عالم نفس معنى العالم في قولنا الله عالم. العالم في كلا الموردين بمعنى من انكشف لديه الواقع، العالم بهذا المعنى لا يختلف، ليس هنا اختلاف بين معنى العالم في قولنا زيد عالم وبين معنى عالم في قولنا الله عالم. الوجدان هو الشاهد، هذا أولا. وثانيا الدليل والبرهان، الدليل والبرهان يثبت أن معنى العالم حينما ينسب إلى الله نفس المعنى حينما ينسب إلى غير الله تعالى، تقريب الدليل والبرهان كما يظهر من كلام المصنف. هذا الدليل، تقريب هذا الدليل أن في إطلاق العالم وسائر الصفات الذاتية كالقادر والحي حينما تطلق هذه الصفات على الله تعالى هنا احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون معنى العالم في قولنا الله عالم هو المعنى العام وهو من انكشف لديه الواقع، هذا الاحتمال الأول. كما معنى العالم نفس هذا المعنى حينما نقول زيد عالم، زيد عالم أي من انكشف لديه الواقع، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني بأن يكون المراد من لفظ العالم حينما يقال الله عالم معنى المقابل للعالم، مقابل معنى العالم، معنى العالم من انكشف لديه الواقع، مقابل هذا المعنى من لم ينكشف لديه الواقع. حينما يطلق على الله يراد هذا المعنى أي لم ينكشف لديه الواقع، وهذا الجهل معناه هو الجهل، هذا هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث حينما يقال زيد عالمون معناه من انكشف لديه الواقع، وحينما يقال الله عالم ليس لهذا اللفظ معنى اصلا، لم يكن المراد معنى من هذا اللفظ على هذا الفرض، على فرض ان يقال الله عالم. هذه الاحتمالات الثلاثه. بعد هذه الاحتمالات الثلاثه الاحتمال الثاني والثالث باطل، الاحتمال الثاني بطلان واضح. حسب احتمال الثاني يلزم وتلزم نسبة الجهل إلى الله تعالى، إذ معنى عالم حسب هذا الاحتمال معناه حينما يقال الله عالم لم ينكشف لديه شيء، هذا معنى الجهل، معنى الله جاهل، هذا مستحيل، ونسبة الجهل إلى الله تعالى مستحيل وباطل، الله جل جلاله ليس جاهل. والاحتمال الثالث أيضا باطل، إذ حينما نقول الله عالم أو الله قادر ليس ذكر هذه الألفاظ مجرد نقنقة اللسان، ليس هكذا، إذ لو لم يكن لهذه الألفاظ معنى حينما تنسب إلى الله تعالى ندم أن يكون ذكر الله عالم لقلقة اللسان فقط، ألفاظ بلا معنى. هذا أيضا باطل، ليس قولنا الله عالم الله قادر الله حي ألفاظ بلا معنى. فهذا الاحتمال الثالث كالاحتمال الثاني يكون باطل. فيبقى الاحتمال الأول فقط، وهو أن المراد من قولنا الله عالم أي من انكشف لديهم الشيء، والعالم بهذا المعنى نفسه معناه حينما ينسب إلى زيد إلى غير الله تعالى، حينما يقال الإنسان عالم أي زيد عالم أي من انكشف لديهم الواقع، حينما يقال الله عالم أي من انكشف لديهم واقع من علم واحد. فما قال يساوي الفصول من نقل عالم عن هذا المعنى إلى غيره حينما ينسب إلى الله هذا باطل، كلام صاحب الفصول باطل. هذا أولا. ثم وثانيا، والعجب من صاحب الفصول، يقول المصنف والعجب من صاحب الفصول، ويقول صاحب الفصول، يقول صاحب الفصول أن هذه الصفات بعد النقل هذه الصفات لا يصح إطلاقها على غير الله تعالى، على غير على عامه. هذا عجيب من صاحب الفصول، بل كان صاحب الفصول أولى أن يقول أن هذه الألفاظ بمعانيها العامة بعد النقل لا تطلق على الله، لا تطلق على الله، لا يطلق العالم بمعنى من انكشف لديه العلم على الله بعد النقل، لا انه لا يطلق على غير الله، على غير الله يطلق، هذا اطلاقه صحيح. هذا ملخص الكلام في اشكال المصنف على صاحب الفصول، حيث قال بنقل هذه الألفاظ عن معانيها العامة إلى غير تلك المعاني العامة حينما تنسب إلى الله تعالى، ولكن هذا من صاحب الفصول فاسد، وهذا الكلام غير صحيح. ولهذا يقول المصنف كيف نقلت، كيف يصح النقل كما يقول صاحب الفصول، ولو كانت بغير معانيها العامة، ولو كانت في الصفات الجارية عليه تعالى كالعالم والقادر والحي وغير ذلك بغير معانيها العامة جارية عليه تعالى كما يقول صاحب الفصول كانت صرف لقلقة اللسان من الاحتمالات، كانت صرف لقلقة اللسان من الاحتمالات يعني، وألفاظ بلا معنى. كيف؟ فإن غير تلك المفاهيم العامة الجارية على غيره تعالى غير مفهوم من هذه الألفاظ حسب قول صاحب الفصول، ولا معلوم إلا بما يقابلها، إلا بما يقابلها، أي لا يعلم معنى عالم إلا بما يقابل هذا العالم. ما هو ما يقابل عالم الجاهل؟ الأشياء تعرف بأجزادها، هذا. ولهذا يقول الشيخ المطهري في بعض كتبه لولا القبح في المجتمع لا يعرف الحسن، لولا الظلم لا يعرف العدالة، ولولا الليل لا يعرف النهار، تعرف الأشياء بأجزادها، لولا الجهل لا يعرف العلم، يعني في المقام كذلك لولا الجهل لا يعرف العلم. ولهذا يقول المصنف لا معلوم إلا بما يقابلها، يقابل تلك، مقابل العلم الجهل، مقابل القدرة العاجز، هكذا. ففي مثل ما إذا قلنا إنه تعالى عالم، نفرض هذا المثال، إما أن نعني أنه من ينكشف لديه الشيء. العالم بهذا المعنى، العالم معناه العام هذا المعنى، من انكشف لديه الشيء. حينما نقول الله عالم بهذا المعنى، من انكشف لديه الشيء، فهو ذلك المعنى العام، ذلك المعنى العام. العالم بهذا المعنى يطلق على الإنسان على غير الله تعالى، فكيف يقول سيد الفصل نقل عن هذا المعنى إلى غيره؟ لا، ليس من النقل، نفس هذا المعنى. أو أنه مصداق لما يقابل ذلك المعنى، هذا الاحتمال الثاني كما ذكرنا من الخارج. حينما نقول اللاعالم، عالم مصداق لمقابل هذا المعنى، لمقابل من انكشف لديه الشيء. ما هو مقابل من انكشف لديه شيء؟ من لم ينكشف لديه شيء. معناه أن الله جاهل، نعوذ بالله، الله جاهل. هذا المعنى مراد من عالم، من كون الله عالم. فتعالى عن ذلك أوليا كبيرا، هذا الاحتمال الثاني. والاحتمال الثالث، وإما أن لا نعلم شيئا، حينما نقول أن لا عالم لا نقصد من عالم شيئا، أي عالم بلا معنى، فيلزم أن يكون الذكرى أذلت لقلقة اللسان. هذا الاحتمال الثالث، فتكون كما قلنا من كونها سيسة لقلقة اللسان، وكونها كون تلك الصفات بلا معنى كما لا يخفى. فالصحيح هو الاحتمال الأول. ما هو الاحتمال الأول؟ أن العالم حينما ينسب إلى الله تعالى بمعنى من انكشف لديه الشيء. حينما يطلق على الإنسان أيضا عالم بما بنفس هذا المعنى، فكيف يقول صاحب الفصول أن العالم حينما يطلق على الله نقل عن معناه العام إلى غير معناه العام؟ هذا غير صحيح. والعجب من صاحب الفصول أنه جعل ذلك، جعل نقل المعنى العالم عن معناه الأول إلى معناه العام إلى غيره، جعل ذلك علة لعدم صدقها، أي لعدم صدق الصفات في حق غيره تعالى، وهو كما ترى، وكما ترى هذا خطر. عدم صدق هذه الصفات على غيره تعالى خطر. تصدق هذه الصفات في حق غيره تعالى، يقال زيد عالم، زيد قادر، زيد حي، زيد موجود، زيد كذا وكذا، قال هكذا. فهذا غير صحيح. وبالتأمل فيما ذكرنا ظهر الحال، ظهر الخلل فيما استدل من الجانبين والمحاكمة بين الطرفين. فتأمل، وبالتأمل فيما ذكرنا، هذا إشارة إلى أصل المطلب. أصل البحث في هذا الأمر الخامس كان في اعتبار قيام المبدا بالذات، هل يعتبر في ست المشتق على نحو الحقيقه قيام المبدا بالذات ام لا؟ هذا كان محل الكلام. كان هناك خلاف، قول باعتبار قيام المبدا بالذات، ولكن قيام على نحو الحلول، قيام الحلول مثلا، قول لا يعتبر قيام المبدأ على الذات، وقول يعتبر قيام المبدأ بالذات ولكن لا ينحصر القيام بالقيام الحلولي، يكفي مطلق القيام سواء كان حلوليا او وقوعيا، وقوعيا عليه او صدوريا او ايجاديا كما يقول به المسلم، ولكن العمدة القول بالإثبات والنفي. قول لا يعتبر القيام الحلولي في اطلاق المشتق على نحو الحقيقة، كما نسب هذا القول الى المعتزلة. وفي المقابل الاشاعرة قال بقيام المبدا بالذات في الجملة على نحو الوجبة الجزئية. ثم يقول المصنف بالتأمل يظهر أن لا تنافي بين القولين، لا تنافي بين هذين القولين. نظرا الى هذين النزاع نظرا الى هذين القولين يكون لفظيا لا يكون النزاع معنويا يكون لفظيا. كيف؟ اذ المعتزلة حينما ينفي اعتبار قيام المبدأ بالذات في صدق المشتق على نحو الحقيقة، يراد من القيام المبدأ بالذات قياما حلوليا، هذا يراد من هذا قياما حلوليا، فينفي ويقول لا يعتبر هذا القيام في صدق المشتق على نحو الحقيقة، ينفي هذا. هذا هو النافي، هذا هو القول بالنفي. ولكن الأشاعرة حينما يقول باعتبار قيام المبدأ بالذات في صدق المشتق على نحو الحقيقة، يقول باعتبار مطلق القيام سواء كان أوليا أو سبيليا في الجملة، فيجمع الجمع بين القولين، النافي ينفي القيام الحلولي أكبر القيام الحلولي، والمثبت يثبت اعتبار غير هذا القسم من القيام، قيام في الجملة غير هذا القسم من القيام. فلا يرد النفي والإثبات لا يرد ولا يتعلق في مورد واحد، بل قسم النافي شيء وقسم المنفي مثبت شيء. فما أنكره النافي لم يثبته المثبت، فما أثبته المثبت لم ينكره النافي، فيكون النزاع لفظيا، فيكون النزاع لفظيا، وتحصل الموافقة المحاكمة بين القولين. فتأمل إشارة إلى أن النزاع يكون معنويا لا أن النزاع يكون لفظيا، لا النزاع يكون معنويا. كيف؟ مثلا المعتزلة ينفي القيام الحلولي اعتبار القيام الحلولي ينفي، والأشاعرة يثبت اعتبار القيام الحلولي، يثبت هذا القسم من القيام اعتبار هذا القسم من القيام. فالنفي والإثبات يترجع إلى مورد واحد، فما أنكره المعتزلة يثبت الأشاعرة، فيكون النزاع لفظيا. هذا إشارة، فتأمل إشارة إلى أن النزاع يكون لفظيا لا يكون معنويا، عكسا النزاع يكون معنويا بالعكس لا يكون لفظيا، فتأمل إشارة إلى هذا. السادس، الظاهر أنه لا يعتبر في صدق المشتق والجري على الذات حقيقة، التلبس بالمبدا حقيقة وبلا واسطة في العروض. ملخص هذا الأمر السادس، صدق المشتق على الذات على قسمين، توضيح هذا الأمر السادس على قسمين. تارة يكون صدق المشتق على الذات بلا واسطة الأصل، وأخرى يكون صدق المشتق على الذات بواسطة في العروض، بواسطة في العروض. توضيح القسمين في ذم المثال، تارة نقول الماء جار، الماء جار، صدق الجار على الماء من دون واسطة، ليس هنا واسطة على نحو الحقيقة، ومن دون واسطة ليس هنا واسطة في العروض. وأخرى نقول الميزاب جار، لا الماء جار، الميزاب جار، صدق جار على الميزاب بواسطة في العروس، الواسطة هي الماء بواسطة الماء. الجارف في الحقيقة الماء، ولكن ينسب الجريان الى الميزان بواسطة جريان الماء، كما في قولنا تارة نقول السفينة متحركة حيث هنا واسطة العروج، واخرى نقول جالس السفينة متحرك، جالس السفينة متحرك هنا واسطة العروج. لماذا ينسب التحرك الى جالس السفينة؟ بواسطة السفينة، فالواسطة واسطة العروج. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة يقول المصنف واطلاق المشتق في كلا الموردين انما هو على الحقيقة، الاطلاق شق المشتق انما هو على نحو الحقيقة، شق المشتق في قولنا الماء جار على نحو الحقيقة بعد التلبس الزاد بالمبدأ الجريان، وشق المشتق في قولنا الميزان جار ايضا على نحو الحقيقة بعد تلبس الميزان بالجريان بمبدأ جريان ولو مجازا مثلا على نحو الحقيقة. فلا يعتبر في صفة المشتق على الزاد على نحو الحقيقة، لا يعتبر أن يكون الإسناد حقيقيا، لا يعتبر أن يكون الإسناد حقيقيا. هذا كيف؟ مثلا في علم البلاغة المجاز على قسمين، المجاز في الإسناد، المجاز في الكلمة، مجاز في الإسناد، المجاز في الكلمة. المجاز في الإسناد يسمى مجازا عقليا، المجاز في الكلمة يسمى مجازا لغويا. المجاز في الإسناد عبارة عن إسناد اللفظ إلى غير من هو له، هذا في علم البلاغة. الإسناد الحقيقي هذا هو الإسناد المجازي، الإسناد الحقيقي إسناد الشيء إلى من ما هو له، إلى من هو له. والمثال الأول كقولنا أنبت الربيع البقلة، نسبة الإسناد إلى الربيع، ولكن الربيع ليس منبت، إسناد إلى غير ما هو له. والمثال الحقيقي كقولنا أنبت الله البقلة، إسناد الشيء إلى من هو له. في محل الكلام ايضا حينما نقول الماء جار اسناد الشيء الى ما هو له، حينما نقول الميزاب جار اسناد الشيء الى غير ما هو له. اذا الجار في الحقيقة ليس الميزاب، ميزاب ليس الجار في الحقيقة، فاسناد الجريان الى الميزاب يكون اسنادا الى غير من هو له. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة هل يعتبر في صدق المشتق ان يكون الاسناد حقيقيا ام لا؟ هل يعتبر ان يكون الاسناد حقيقيا ام لا؟ يقول المصنف لا، ويقول سائر الفصول نعم، يعتبر في صدق المشتق ان يكون الاسناد حقيقيا. هذا الكلام ايضا رد لسائر الفصول، بحث المشتق نصف بحث المشتق يكون ردود على سائر الفصول. فسائر الفصول يقول يعتبر في صدق المشتق على نحو الحقيقة أن لا يكون الإسناد مجازيا بل يكون الإسناد حقيقيا. فحسب قول سائر الفصول، مثال الأول الماء جارين، جاري هنا مشتق صدق على نحو الحقيقة. لماذا؟ لكون الإسناد إسنادا حقيقيا. وفي المثال الثاني الميزاب جار كيف؟ ليس إطلاق الجار هنا على نحو الحقيقة. لماذا؟ لكون الإسناد مجازيا. يعتبر في صدق المشتق على نحو الحقيقة أن يكون الإسناد حقيقيا، في هذا المثال الثاني يكون الإسناد مجازيا. هذا هو قول سالم فصل. يقول المصنف ردا على هذا القول لا فرق بين ان يكون الاسناد حقيقيا او كان الاسناد مجازيا، على كلا التقديرين يكون صدق المشتق على نحو الحقيقة. لماذا؟ لأن بحث الإسناد الحقيقي والمجازي خارج محل الكلام. محل الكلام هو هل المشتق هو المجاز في الكلمة، هل إطلاق المشتق على نحو المجاز أو على نحو الحقيقة. إطلاق المشتق حسب لغة على نحو الحقيقة. إذ حينما نقول الما جار، ما هو معنى جار؟ ألم يرد من الجار جريان؟ جريان معنى جار جريان، ليس معناه هكذا؟ وهذا هو معنى حقيقي للجار. جار معنى حقيقي، معناه حقيقي جريان، هذا هو معنى. سواء هذا نسب إلى الميزان أو نسب إلى الماء، سواء قلنا الماء جارين معنى جاري نفس المعنى اللغوي، أو قلنا الميزان جارين معنى جاري نفس المعنى اللغوي، هل يلزم المجاز في المشتق هذا؟ لا، لا يلزم المجاز في المشتق، لا بحسب المادة، لأن المشتق استعمل في نفس معنى وهو الجريان بحسب المادة، ولا بحسب الهيئة، لأن معنى الجار بحسب الهيئة هو من ثبت له الجار، ثبت له الجار مثلا، سواء كان ميزانا أو كان ماء، نفس المعنى. كما ذكره صاحب الفصول من اعتبار الإسناد الحقيقي في صدق المشتق على نحو الحقيقة، هذا في غير محلي، قول صاحب الفصول لا يلجا إلى محل صحيح. ولهذا يقول السادس الزائر انه لا يعتبر في صدق المشتق وجري على الذات حقيقة، لا يعتبر التلبس بالمادة حقيقة ولا وبلا واسطة في العروض، بأن يكون الاسناد اسنادا حقيقيا لا يعتبر هذا. كما في الماء الجاري، في الماء الجاري صدق المشتق على نحو الحقيقة، والتلبس الذات بالمادة يكون على نحو الحقيقة وبلا واسطة في العروض. يقول المصنف هذا لا يعتبر في صدق المشتق على نحو الحقيقة، بل يكفي التلبس به، تلبس الذات بالمادة ولو مجازا، ولو مجازا كالتلبس الميزان بمبدا الجريان، مجاز ميزان ليس له جريان مجاز، ولكن هذا يكفي في صدق الجريان على الميزان على نحو الحقيقة. وما هذه الواسطة كان مجازا، وما هذه الواسطة أي ما واسطة في العرض كما في الميزان الجاري، فإسناد الجريان إلى الميزان وإن كان إسنادا إلى غير ما هو له، أي مجازا عقليا حسب علم البلاغة، إسنادا إلى غير ما هو له وبالمجاز، إلا أنه في الإسناد، إلا أن المجاز في الإسناد ليس المجاز في الكلمة، المجاز في الإسناد خارج محل الكلام، ومحل الكلام هو المجاز في الكلمة، إلا أنه مجاز في الإسناد لا في الكلمة. فالمشتق في مثل المثال المذكور، أي مثال المجاز الجار في مثل هذا المثال بما هو مشتق قد استعمل في معناه الحقيقي، وإن كان مبدأه مسندا إلى الميزان بالإسناد المجازي، ولكن ولا منافاة بينهما، لا منافاة بين الإسناد المجازي وصدق المشتق على نحو الحقيقة أصلا كما لا يخبر. ولكن ظاهر الفصول بل صريحه اعتبار الإسناد الحقيقي في صدق المشتق حقيقة، فحسب قول سائر الفصول هذا المثال الثاني الماء الميزان الجاري، الجاري سته ليس على نحو الحقيقة، سته على نحو ليس على نحو الحقيقة، لأن الإسناد هنا مجازي ليس على نحو الحقيقة. وكأنه سائر الفصول من باب الخلط بين المجاز في الإسناد والمجاز في الكلمة، خلط بين المجازين، أي ما بين المجاز في الإسناد، نعم يعتبر في الصدق على نحو الحقيقة تلبس المبدا، تلبس الذات بالمبدا على نحو الحقيقة في الإسناد الحقيقي، في الإسناد الحقيقي، ولكن لا في صدق المشتق على نحو الحقيقة. وهذا مما هاونا محل الكلام بين الأعلام، والحمد لله، وهو خير ختام. الحمد لله رب العالمين.